فقال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يخفض الذهب. هذا الباب عقده مالك رحمه الله تعالى بهذا العنوان ليبين دقة مسالك الربا وشدة خفائه على الناس، وقدمنا خطر التعامل بالربا وأنه 74 بابا، والمتتبع لصور البيع المنهي عنها والتي أوردها مالك رحمه الله تعالى في بيوع الآجال يجد النماذج المتعددة، منها البين الواضح ومنها الخفي، من ذلك هذا الباب. والعنوان ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. ما يكره، قدمنا اصطلاح الفقهاء من أن المكروه دون الحرام، ولكن تعبيرات الأئمة رحمهم الله أكره كذا هذا مكروه يريدون به الحرام، لكنهم يتورعون من أن يقولوا هذا حرام بدون نص صحيح صريح عليه، تورعا من أن يحرموا ما لم يحرمه الله. والكراهية أعم من التحريم، ومالك يريد بهذه الكراهية ما يحرم، لأنه ذكر عن 4 من كبار الفقهاء، 2 من الفقهاء 7 من فقهاء المدينة، و2 آخران أنهم كانوا ينهون عن ذلك. بيع الطعام إلى أجل من حيث هو صورته أن تبيع الحنطة، تبيع التمر بدينار، ب10 دنانير، إلى أسبوع، إلى شهر، فهذا لا شيء فيه، لأن البيع إما نقدا وإما نسيئة، أي أن تسلم الثمن وتأخذ الطعام، أو تأخذ الطعام ويكون الثمن إلى أجل في ذمتك تدفعه عند الأجل، وهذه البيوع باتفاق المسلمين لا شيء فيها. ولكن المحظور ما يلحق الأجل من عقد آخر، وهو الذي عليه انعقاد هذا الباب. ننظر الآثار التي أوردها مالك رحمه الله تحت هذا الباب، هل تنطبق على صورة بيع الطعام إلى أجل، أو أنها بيع طعام إلى أجل وزيادة شيء آخر؟ أولا يقول سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، سليمان بن يسار، وهؤلاء من الفقهاء 7 الذين يقول العلماء قد انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفقهاء 7 بالمدينة، وكلهم من التابعين وأبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا يقول عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار وعن أبي بكر بن محمد بن حزم وابن شهاب وهو من شيوخ مالك أنهم كانوا ينهون من أن تبيع الطعام إلى أجل بذهب. مثلا هذا اشترى الطعام من هذا، اشترى إردبا من الحنطة بدينار ذهب من هذا الرجل، وقال له الدينار أدفعه بعد شهر، إذا صورة البيع اشترى المشتري اردبا من القمح بدينار يدفعه بعد شهر، تم هذا العقد؟ هل في هذا شيء؟ لا شيء. لكن حينما حل الأجل وانقضى الشهر جاء صاحب الدينار إلى المشتري القمح، قال أعطيني الدينار. قال له ايش؟ اعطيني الدينار. قال ما عندي، انا عندي تمر. قال اشتري منك تمرا بالدينار الذي لي عندك. شفنا الصورة هذه؟ تعال اعطي له الدينار. قال ما عندي. وش عندك؟ عندي تمر، انتظر لما ابيع. تبيع؟ لا، انا لي عندك دينار، بعني من تمرك بديناري الذي لي عليك. طيب بعتك كم؟ اردب، اردبين، نصف اردب، وسلمه التمر. مالك يقول ان هؤلاء الفقهاء الاربعة نهوا عن ذلك. ليش نهوا عن ذلك؟ ايش الصورة الاولى؟ العقد الاول صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن كما قلنا من مبادئ مذهب مالك سد الذريعة، ومعناه منع الجائز مخافة أن يقع فيما ليس بجائز، يعني إبطال الوسائل إلى المحرم. العقد الأول سليم وليس فيه شيء، ولكن وسيلة إلى أن يقع الطرفان في عقد ربوي. وفين الربا هنا؟ حينما اشتأخذ هذا اردبا من القمح آلت النتيجة الى انه دفع بدل منه ايش؟ تمرا. وبين تسليم القمح وتسليم التمر قديش؟ شهر. فاذا كان يتعاقدان ابتداء قمح بتمر، يجوز ولا لا؟ قمح بتمر لا يجوز. قمح بتمر يسلم في الحال جائز. اذا كان اشترى منه قمحا على ان يدفع له تمر بعد شهر، يجوز هذا؟ اذا هذا لا يجوز. وانتم بحيلة او بلفة الدينار وتأجيل الشهر ثم تأتي وتشتري بالدينار تمرة، رجعنا الى بيع حنطة بتمر مؤجل الى شهر. فهمنا هذه الصورة يا جماعة؟ اذا مالك يمنع هذه الحالة. اذا فهمنا الصورة الاساسية سيبني عليها مالك، ويبني عليها العلماء صورا اخرى تندرج تحت هذه الصورة. اذا المبدأ ان مالك رحمه الله ذكر الباب ما يكره من بيع الطعام الى اجل، علما بأن بيع الطعام إلى أجل ابتداء ليس فيه كراهية، ولكن الكراهية تأتي من فين؟ إذا استعاض عن ثمن القمح فيما بعد طعاما، لا يجوز بيعه بالطعام الأول مؤجلا. من هنا يأتي الإيش؟ الكراهية والتحريم، لأنه يرجع إلى صورة الربا، بيع طعام بطعام مؤجل. والقاعدة أن بيع الطعام بالطعام إن كان من جنس واحد يجب المماثلة والمقابضة، وإن كان من جنسين مختلفين يجوز التفاضل، ولكن يجب إيش؟ الحلول والتقابض.